سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله باجاري مهربان دي نالي سان شروع. حاميم. किताब जो लाहिण अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारे खां आहे। बेशक आसमाननि ऐं ज़मीन में ईमान वारनि लाइ पकियूं निशानियूं आहिनि ऐं अव्हां जे बणाइण में ऐं जेकी चुरंदड़नि मां पखेड़े थो तंहिंजे बणाइण में उन्हनि माण्हुनि लाइ निशानियूं आहिनि जेकी यकीन रखंदा आहिनि ऐं राति ऐं ॾींहं जे फेर घेर में ऐं जेकी अल्लाह आसमान खां रोज़ी नाज़िल कई पोइ उन सबब आ ज़मीन खे संस ग़ैर आबादीअ खां पोइ आबाद कयाई तंहिंमें ऐं वाउनि जे हलाइण में उन्हनि माण्हुनि लाइ निशानियूं आहिनि जेकी समझ रखंदा आहिनि। इहे अल्लाह जूं आयतूं आहिनि जे तोखे सच सां पढ़ी ॿुधायूं था पोइ अल्लाह ऐं संत आयतन पुञाणा कहिड़ी ॻाल्हि ते ईमान आणींदा। ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. हर कंहिं बताकीअ गुनहगार लाइ ख़राबी आहे। अल्लाह जूं आयतूं खेसि पढ़ी ॿुधाइबियूं आहिनि त ॿुधंदो आहे वरी आकड़ जी ज़िद कंदो आहे ॼण क उहे ॿुधियूं ई न हुआई। तंहिं करे खेसि ॾुखोईंदड़ अज़ाब जी ख़ुशख़बरी सुणाए ऐं जॾहिं असांजी आयतुनि मां कंहिं ॻाल्हि ते वाक़िफ़ थींदो आहे त تڈے ان کے ٹھٹولوں کرے وٹھندو آہے انن ایلائے خوار کندڑ عذاب آہے سندن بے طرف کھان دوزخ آہے این جے کی کمایاں نکی وہ کھاؤن کچھ ٹارے سگندو این نکی اوہے جن کے اللہ دھاراں سجن کرے ورتاؤں کھاؤن ٹارے سگندا این انہن لائے وڈو عذاب آہے ہی قرآن ہدایت آہے این جن پہنجے پالنہار جی آیتن جو انکار کیو تن کے سخت سزا جو لکھو اندر عذاب آہے الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله اهو آهي جه دريا اوهان جه تابع كيو تسنس حكم سامنجس بيريو حلن اين سنس فضل ما گزران طلب كريو ऐं मन अमी शुकरानो करियो ऐं जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो सभई पंहिंजे पार खां अव्हां जे कम में लॻायाई बेशक उन में उन्हनि माण्हुनि लाइ निशानियूं आहिनि जे परोड़ींदा आहिनि मोमिननि खे चओ त जेकी अल्लाह जे वाकियनि जी उमीद न रखंदा आहिनि तिन खां हिन करे टारो कनि त उन सबबां جو جے کی کمایو ہواؤں انہن ماں کہ قوم کے اللہ سزا دی جے کو چنگا کم کندو سو پان لائے این جے کو مدائی کندو تہتے ان جو نقصان آہے وری پہنجے پالنہار داں موٹایا ویندو وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون اي بيشك بنی اسرائیلن کے کتاب ایں دانائی ایں پیغمبری دنی سوں ایں سٹھن شین ماں کھین روزی دنی سوں ایں کھین جہان وارن کھاں بھلا رو کیو سوں ایں دین بابت کھین پدھرا دریر دنا سوں پوئے انہن اگے اختلاف نہ کیو پر وطن جان پائی تیکھاں پوئے پان میں ساڑ پیل سبباں اختلاف کیاؤں بے شک جہ گال بابت جھگڑو کندا ہوا تہ بابت قیامت جے ڈیہ تہ جو پالن ہار سندن وچ میں نبیرو کندو وری اے پیغمبر تو کے دین جے پدھری واٹ تے کیو سوں تہ کرے تو نہ دین جی تابیداری کر اے جے کی نہ جان داہن تن جی سدن پٹھا نہ لگ تو تے یہ اللہ جے آڈو تو کھاں کچھ بچارے نہ سکندا ऐं बेशक ज़ालिम हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं अल्लाह परहेज़गारनि जो दोस्त आहे हीउ क़ुरान माण्हुनि लाइ चिटो दलील आहे जेकी माण्हू यकीन रखंदा आहिनि तिन लाइ हिदायत ऐं बाज आहे أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ جن مدائیوں کیوں سے بھائندہ ہن چھا تکھین انہن وانگر کندا سوں جن ایمان آندو ایں چنگا کم کیا त संदन जीअण ऐं मरण हिकु जहिड़ो हूंदो इहो जेको फ़ैसिलो कंदा आहिनि सो बुछड़ो आहे ऐं अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे पूरी रिथ सां बणायो ऐं हिन लाइ त हर कंहिं शख़्स जेकी कमायो तंहिं बाबति खेसि बदिलो ॾिजे ऐं मथुन ज़ुल्म न कबो ऐं पैगम्बर उन्हीअ खे न ॾिठो अथई छा जंहिं पंहिंजे नफ़्स जी सद खे माबूद करे वरितो ऐं ॼाणण हूंदे अल्लाह खेसि गुमराह कयो ऐं संदसि कननि ते ऐं संदसि दिलि ते मोहर हयाई ऐं संदसि अखियुनि ते परदो विधाई पोइ अल्लाह धारां खेसि केरु हिदायत कंदो पोइ छो न नसीहत वठंदा आहियो وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ऐं चवंदा आहिनि त असांजी रुगो हीअ दुनिया जी हयाती आहे जो मरंदा आहियूं ऐं जीअंदा आहियूं ऐं असांखे रुगो ज़मानो मारींदो आहे ऐं उन ॻाल्हि जी खेन का ॼाणप न आहे उहे रुगो अटकल हणंदा आहिनि ऐं जॾहिं असां जूं पधरियूं आयतूं खेन पढ़ी ॿुधाइबियूं आहिनि तॾहिं सिंधियुनि हुजे त रुगो हीउ चवणु हूंदो आहे त जेकॾहिं अव्हीं सचा आहियो त असांजे पीउ ॾाॾनि खे जीरो करे आणियो ऐं पैगंबर खेन चओ त अल्लाह अव्हां खे जीआरींदो आहे वरी अव्हां खे मारींदो वरी अव्हां खे क़यामत जे ॾींहं में को शक न आहे गॾु कंदो पर माण्हू घणा इन ॻाल्हि खे न ॼाणंदा आहिनि ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون أي آسمانا أي زمين جي بادشاهي الله جي آهي ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत थींदी तंहिं ॾींहुं कूड़ा चियो पाईंदा ऐं ऐं पैगंबर हर कंहिं टोलीअ खे गोॾन भर वेठल ॾिसंदे सभ का टोली पंहिंजे आमाल नामे ॾांहुं सॾबी चइबो त जेकी अव्हीं कंदा हुओ तंहिंजो अॼु अव्हां खे बदिलो ॾिबो हीउ असांजो दफ़्तरु आहे जो अव्हां ते पूरी हक़ीक़त पधरी करे थो بے شک جے کی اہی کندا ہو سو اسی لکھندا ہوا سوں کوئی جن ایمان آندو ائی چنگا کم کیا تن کے سندن پالن ہار پہنجی باج ہیٹ داخل کندو یا پدھری مراد مانن آہی ائی جن کفر کیو تن کے چہبو تہاں وٹ مہجوں آیتوں نہ پڑھ بیو ہوں چھا کوئی اہاں وڈائی کئی ائی دوہاری قوم ہو ائی جڑے چہبو ہیو تا اللہ جو وعدو سچو آہی ائی قیامت میں کو شک نہ ہے تنے چوندا ہو تا اسی نہ جاندا آہوں تا قیامت چھا ہے اسی رگو ہک تھورو گمان بھائندا آہوں ائی اسی کدھے یقین کرن وارا نہ ہوں ائی جے کی کمایو ہواں تہ جو مدایوں کھین پدھریوں تھیندیوں ائی جہ شے تے چتھروں کندا ہوا سا کھین پکوڑی ویندی ائی چہبو تا اج اواں کے ایں وساریندا سوں جی اواں پینجے ہن دیہ جے اچی پہنچن کے وساریو ہو ائی ہانے اواں جی جائے دوزخ آ ہے ائی اواں جو کو مددگار نہ ہے ایو عذاب اواں کے ہن کریا ہے جو اواں اللہ جی آیتن کے ٹھٹھولوں کرے ورتو ہو ائی دنیوی حیاتی اواں کے ٹھگیو ہو تہ کرے اج منجھاؤس نہ کڈبن ائی نہ کی عذر طلب کبن فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وي سب سارا خاص الله کے جگائے جو آسمانن جو پالنہار ائیں زمین جو پالنہار ائیں جہانن جو پالنہار آہے ائیں آسمانن ائیں زمین میں سندس وڈائی آہے ائیں اوہو غالب حکمت وارو آہے